باب اللامات. وفخ من اللام من اسم الله عن فتح أو ضمك عبد الله، وحرف الاستعلاء فخ واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا، وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلكم وقع، واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى، وراع شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل رب وبلى وأب، في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في حكم اللام لفظ الجلالة، لكن عنوان هذا والعنوان هذا ليس من المصنف، من التالين هم الذين يعنونون. باب اللامات، وهو لام واحد، لام لفظ الجلالة. لو قال باب حكم اللام لفظ الجلالة واختصر على هذا كان أحسن، وأحكام متفرقة ما عليش، وكل هذه تدخل إلى الدرس السابق أمس وقبل أمس بالتفخيم والترقيق، باب التفخيم والترقيق. المراد من اللام هنا لام لفظ الجلالة، هل يفخم ومتى يفخم ومتى يرقق؟ فذكر رحمه الله تعالى بقوله وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله أو كعبد الله، بمعنى اللفظ لفظ الجلالة إذا كان قبله مفتوحا أو مضموما لا بد من تفخيمه، لأن القرآن أنزله الله تعالى على لهجات العرب، وبالتتبع والاستقراء شاهدنا وشاهدتم وأهل اللغة رضي الله عنهم الذين اجتهدوا في هذا المجال وجد أن العرب يفخمون لفظ الجلالة حينما يكون قبله فتحا، حينما ينادون رجلا اسمه عبد الله يقولون يا عبد الله، أو ما اسمك يقول عبد الله، ليس بلهجة العجم. العجم عندنا معروفون، إذا نادى اسمه عبد الله يقول عبد الله عبد الله، ما يقدر يفخم، لأن القرآن أنزله الله تعالى لهجات العرب. وهذه القراءات التي الناس بعضهم يستغربون من فين جاءت اختلافات، كلها من لهجات العرب، وجدناها في الجنوب، وجدنا فيها إمالة، وجدنا فيها إشمام، وجدنا فيه روم، وجدنا فيه اختلاس، هذه كلها لهجات العرب إلى الآن موجودة، لكن الذي يقتصر مسافة ما يتعلم فيستنكر وهي لهجته ما هو ذلك. وهذا اللفظ الجلالة العرب هكذا يفخمون، والقرآن جاء على لغتهم، فلهذا قال وفخم اللام من اسم الله عن فتح، يعني إذا جاء بعد فتح، أو ضم إذا جاء بعد ضم، مثاله كعبد الله أو كعبد الله، إعراب حكائي، كاف حرف تشبيه جر، إذا قلت عبد الله ما يطبق المثال مع الموضوع، لا بد تقول عبد الله، إعراب حكائي أو عبد الله. ثم بدأ مرة ثانية في التفخيم، قلنا لكم هذا كان ينبغي أن يلحق على حروف المفخمة المرققة، لكن المشايخ جعلوا لكل مقطع باب. ثم يقول وبين الاطباق من أحط بصدت مع بصدت والخلف بنخلكم وقع. حروف المستعلية قلنا أنها في أحد كلام حرف الاستعلاء فخم وخصصا قبل هذا البيت، وحرف الاستعلاء فخم وخصصا والألف للإطلاق أي وخصص بالتفخيم، الإطباق أصله الإطباق ولأجل الوزن الإطباق، أقوى يعني أخصص تفخيمه أقوى يعني أشد قوة نحو قال والعصا. حرف الاستعلاء مفعول المقدم لفخم لفعل المؤخر، مفعول لفعل المؤخر تقديره فخم حرف الاستعلاء واخصص التفخيم الإطباق أي حروف المطلق، لأن حروف الاستعلاء سبعة خص ضغط قض فيها مطبقة وهي أربعة صاد ضاد طاء ضاء مطبقة والقاف والغين مرققة منفتحة نحو الإطباق أقوى إذا كان حرف استعلاء مطبق فيكون تفخيمه أقوى لأن التفخيم بالدرجات. مثاله قال والعصا، المثال الأول لحرف الاستعلاء منفتح، حرف الاستعلاء منفتح لأن القاف من حروف المستعلية لكن غير مطبق، والعصا لحرف الاستعلاء مطبق فيكون حرف الاستعلاء مطبق أقوى من حرف الاستعلاء غير مطبق. ثم يقول وبين الإطباق من أحط مع الطاء والتاء، مخرجهما واحد من الحروف المتجانسة، التجانس قد ذكرنا تكلمنا عليه هو اتحاد مخرجا وافتراق صفة، الطاء والتاء من مخرج واحد لكن إذا اجتمعتا الأول ساكن والثاني متحرك لابد من إضغام، طيب إذا أضغمت لابد تبقي صفة الطاء وهو الإطباق واستعلاء والتفخيم، لأنك إذا ما رعيت هذا الجانب سرت مشددا أحدت من حتى يحط حتى، وهذا المعنى غير مراد، المراد منه إحاطة إحاطة شمول إحاطة علم، فهذا ما يصير إلا أن تبقي صفة الطاء، هذا هو التجويد الذي نقول لكم بأن صفة اللازمة إعطاء الصفة اللازمة ضاب منها، هذا هو التجويد، فهو فريضة واجبة، لأنك إذا أفردت فيه فيصير أحدت أحدت حتى يحدت حتى محا، أو جاء في الحديث فحتى هو حتى محا الشيء الذي استقدر الرسول عليه الصلاة والسلام في المحراب أو أمامه في الجدار في المسجد، هذاك له معنى. فلهذا يقول وبين الإطباق في طاء في قوله جل وعلا أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ما بسطت كذلك في بسطت، كلمة بسطت تقرأ هكذا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، هكذا تبين الإطباق حتى يتبين بأن هناك طاء. ثم يقول والخلف بنخلقكم وقع، المثالان الأولان من الحروف المطبقة مستعلية، المثال هذا في نخلقكم حرف مستعلي بس ليس مطلق وهو القاف، لأن القاف والكاف مخرج قريب المخرج كاد أن يكون مخرجهما واحدا، لأن قد قرأنا في المخارج أقصى اللسان قاف مخرج القاف ويليه في نفس أقصى اللسان كاف، لكن قاف فوق والكاف أسفل، وإذا جاء قاف ساكن مثل هذه الكلمة وبعده كاف لابد من إضغام، وإذا أضغمت هل تبقي صفة القاف التي هي استعلاء أو تمحيها، ما تأتي ما تبقي، لهذا يقول والخلف، يعني إبقاء صفة القاف وعدم إبقائه كل جواز جائز، يعني مستوي سواء فراتا. ألم نخلقكم من ماء مهين، أو فراتا ألم نخلقكم من ماء مهين، كل جائز. حتى ذكر بعض العلماء أن نفي صفة القاف فهو أولى، يعني من غير إبقائه، لكن يجوز هذا ويجوز هذا. طيب هنا بدأ الإشكال، لماذا في هذا صار خلف في كلمة نخلقكم، يعني تبقي صفة القاف أو تمحوها، وفي أحط وبسطت ما ذكر هذا الكلام، ما في خلف إلا إبقاء وجوبا. جاوبوا من هذا لأن إطباق مستعلي مطبق أقوى من المستعلي غير مطبق، هذا أسهل من ذاك، فلهذا هناك يبقى صفة الطاء ضروري وهو الإطباق، أما قاف قاف ليس مطبق، فلهذا يجوز فيه إبقاء صفة القاف والاستعلاء أو عدم إبقائه. هذا هو أصله، كلها لهجات العرب كلها ترجع إلى لهجات العرب. نحن في بلادنا إذا عجزنا من مسألة يقول هذا سماع العرب، خلاص وقفنا، لأن العرب هم شاهد، هم أتوا بهذا والقرآن أنزله الله تعالى لا شاهد. الحاصل هذه يعني فائدة بأنه الحرف المطبق مستعلي أقوى، فلهذا لابد من إبقاء صفتها، وهنا أخف، لهذا إذا أتيت به فبها وإذا لم تأتي به فبها فلا أحرج. لهذا يقول والخلف بنخلقكم وقع. ثم يقول بعض التنبيهات التي ذكر وأحكامه متفرقة، واحرص على السكون في جعلنا. كثير ما نحن نركز في الفاتحة، كل من جاءنا في المسجد وفي الحرم في أبها كل وعادتنا كذا، ولو كان محافظا للقرآن نركز عليه الفاتحة، لأن بعض الناس يفرطون يقلقلون. الحمد لله رب العالمين، هذا خطأ. وجعلنا الليل سكنا، وجعلنا الليل سكنا، أو ربما جاب فتحة وجعلنا الليل سكنا، فسد المعنى. فلهذا ينبه لأنك انتبه لهذا اللام الذي في جعلنا، وكذلك نون في أنعمت، وكذلك غين في مغضوب، مع ضللنا، مع لام الذي لامان الذي في ضللنا مع النون. لهذا يقول واحرص على السكون في جعلنا أنعمت، وكذلك احرص في إسكان النون في أنعمت، نقول أنعمت أو أنعمت، هذا يتغير معنى. وكذلك في مغضوب لا تقول مغضوب مغ، وكثير منهم يقرون غير المغضوب عليهم، خطأ من ناحية إتقان، تجي خطأ. تمسك الغين أي حرف سواء حروف القلقلة، سكنت أمسك، لا يحتز. لهذا يقول واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ظلنا، كلها احرص عليه حتى لا يتقلقل أو لا يصير عليها حركة، هل لا يتغرمن. شوف غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وإذا ما لاحظت شيء هذا يصير كذا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا خطأ تجويد. ثم يقول رحمه الله وخلص انفتاح محذورا عسى. شوفوا انفتاح مقابل ايش كان انطباق، انطباق قد قرأنا في الصفات الحروف المطبقة معروفة، صاد وضاد طاء ضاء مطبق وغيرها منفتح، معناها ما تدب ينطبق اللسان مع الحنف. وهنا كلمتان محذور بالذل، محظور بالضاء، وكل واحدة كلمة لها معنى، محظور معنى ممنوع، محذور معنى مخوف، فرق بين هذا وبين ذلك. فإذا ما لاحظت انفتاح في ذال صار ضاء، تغير المعنى. لهذا يقول وخلص انفتاح محذورا عسى، كذلك في سين، سين صاد من مخرج واحد، فإذا عسى قرأت عصى صار صار تغير المعنى، عصى غير وعسى غير، عسى ترجي عصى عصى. فلهذا ينبه رحمه الله بأن تفرق هذه الحروف بعضها عن بعض لأنها من مخرج واحد متقاربة، فلهذا يحرص يقول وخلص انفتاح كلمة محذورا عسى وكلمة عسى. لماذا؟ خوف اشتباهه، الاشتباه لعدم اشتباهه بإيش؟ بمحظورا، محظورا هذا اشتباه لا يصير بهذا، إذا ما جبت انفتاح يصير محظور، عصا عسى يصير عصا. فهذه كلها تنبيهات بحيث يحرص الإنسان على هذه الأشياء. ثم يقول وراعي، راعي أمر على وزن فاعي. إذا سألناكم ليش بين راح اللام، ربما تعرفون، لكن اللام راح لأنه ياء وهو مجزوم، فالأمر مجزوم بحذف حرف الألف صار راعي، مثل قي، قي أمر، وقنا عذاب النار، قي أمر على وزن إيش؟ عي، من وقى يقي، حذف الفاو الذي هو فعل الكلام فاء واللام من حذف، ما بقي إلا عي. وهذه يحتاج إلى دراسة الصرف، الصرف أم العلوم والنحو أبوها. وراعي شدة بكاف، لأن حروف كاف من حروف الشدة، وبنا وبتاء وبتاء، وراعي شدة بكاف وبتاء، حتى كذلك من حروف الشدة، والشدة ضد الرخوة. مثاله كشرككم، حتى لا يندمج الحرف الأول في حرف الثاني، كاف حرفان متماثلان كاف وكاف، إذا ما رعيت شدة كل واحد فيصير واحد كشرككم، يصير كذا تتوفى توفى. فلهذا يقول وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم تتوفى فتنة. كلمة واو هذه النسخة التي أنا حفظتها ما في. وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم تتوفى فتنة، هذا يمكن أضبط من ناحية الأبيات وزن البيت. فتنة كذلك التاء لاحظ شدة فيها حتى تتميز من النون، والتاء الثاني كذلك منه. انتهى هذه التنبيهات أو هذه الأحكام المتفرقة. ثم حكم الأخير يقول وأولي مثل وجنس إن سكن، أدغم كقر ربي وبلى وأبين. أول نشرح لكم معنى الأبيات بيتين هذين، ثم نجيب لكم بعض الأشياء التي تتعلق بهذين البيتين بالإدغام. وأولي مثل وجنس إن سكن، قد عرفنا المتماثلة حرفان متحدان مخرجا وصفة، يعني كاف كاف، تاء تاء، نون نون، ميم ميم، هذا يسمى متماثل. إذا كان حرف الأول ساكن وجب الإدغام. في قلوبهم مرض، قلوبهم ميم، بعده مرض ميم، متماثلا الأول ساكن وجب الإدغام، هذا معنى وأولي مثل وجنس، يعني حروف متجانس، وهي التي تتحد مخرجا وتختلف صفة، مثل قاف، مثل يذكر جنس، مثل طاوتا متجانس أو دالتا متجانس، وهو يأتي بقاعدة وأنت تمشي عليها. يقول وأولي أي أول الحرف، مثل أي من المتماثلة، وجنس أي متجانسة إن سكن لم يتطرق إلى متقاربة، والمتقاربة كذلك معها. ماذا تعمل؟ أدغم، فأولي مفعول المقدم لأدغم، أدغم فعل مؤخر تقديره وأدغم أولي مثل وجنس إن سكن. مثاله كقر ربي، هذا جاب مثال متقاربين، ما جاب متماثلين. وبلى وأبن، وبلى هذا متماثلين، متجانسين ما جاء. ثم يقول وأبن أمر من أبان يبين إبانة من باب الإفعال، أظهر أبن معنى أظهر يعني لا تظهر. في الحروف المتماثلة في هذا المثال لا تظهر. فيش في يوم، في يا يوم يا ثانية متماثلة، الأول ساكن لا بد من إدغام، لكن هنا يقول أبن يعني أظهر لا تظهر. هناك جاب قاعدة وأول مثل وجنس إن سكن أدغم، وهنا يقول أبن لماذا؟ كذلك مع قالوا وهم، كلمة قالوا وهم الواو والواو متماثلة، الأول ساكن الثاني متحرك لا بد إدغام، ويقول أبن يعني أظهر لا تظهر. كذلك سبحه، سبحه هذه متقاربة، أو نقول متجانسة من ناحية الحلق، هذا حلقي وذاك حلق، هذا مثال الذي ينتفر من متجانس الحاء مع الهاء، لكن هي متقاربة لأن ثلاثة مخارج، ها ها من أقصى الحلق والحاء من وسط الحلق. كذلك لا تزغ قلوب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تضغم القاف. فإيش؟ في الغين، لأن القاف من أقصى اللسان والغين من أدنى الحلق متقارب، هذا متقارب، لكن هنا لا تضغم. كذلك فالتقم لام مع التاء متقارب لا تضغم. هذه مستثنيات. طيب لماذا مستثنيات؟ أجيب لكم كل واحد في فائدة، لأن قاعدة المتماثلان إذا اجتمع الأول ساكن والثاني متحرك لا بد من إدغام، وهنا يقول لا تضم أظهر. لماذا؟ في الأول في يوم، إذا أدغمنا حرف الأول ياء مدة حرف كامل، فإذا أدغمنا راحت تلك المدة كليا. في يوم، وفي يوم ما تفيد معنى، لأجل مادية الياء الأولى لا بد تبقيها لا تضغم. وهذه لهجات عربية، والقرآن كما ذكرنا قال لهجة العرب ما يضغمون، لأن إذا أضغم ما في مد، حرف كامل راح صار حرف مشدد، ولأجل ماديتها بقيت في مكانها، فتحت أبن ما هو تحت أضغم صار أبن. كذلك قالوا وهم، قالوا وهم واوان، الواو الأول مدة والثانية عاطفة، فلهذا لم تضغم. سبحه إذا أضغمت تغير المعنى، لا بتظهر الحاء والهاء تبينها حتى لا تسبحه ما يصير ولا يصير لفظ مهما. كذلك لا تزغ قلوب غين تظهره، لأنك إذا ما أظهرت سرى لا تزق قلوب فلا تفيد معنى. كذلك فالتقم، لأنك إذا ما أظهرت تاء أو لام فيسير فالتقم، فما تبين هالكلمة فيها لام من التقم يلتقم ما بالافتعال أو باب آخر. هذه فوائد في هذا البيت. ما دام دخلنا وعندنا وقت نتطرق في بعض الأشياء مهمة، فلانتبهوا، أنا أحيانا أتعرض للصرف وأحيانا أتعرض للنحو على حسب علمي، وعلمي بسيط لكن نبغى نستفيد. ها ها إيه إيه داخل معه، وقل نعم داخل، يعني لا مع نون لأنها من طرف اللسان، أنا من طرف اللسان، إيش قل نعم كلها داخلة، هذه الأمثلة كلها داخلة. الشاهد ما دام تطرقنا للإدغام، شوف يا مشايخ، أولا نعرف الإدغام ما هو، تعريف الإدغام، ثم نقسم الإدغام على أقسام، وإن شاء الله إذا ما انتهى بكرة إن شاء الله نكمل، وربما أن تنتهي إن شاء الله عندنا ربع ساعة زيادة. أولا تعريف الإدغام، إدغام ما هو؟ إدخال. الإدغام لغة معنى إدخال، كما تقول العرب أدغمت اللجام في فم الفرس. العرب مجاهدون، كانوا في الجهاد، عندهم خيول، المدينة كانت مليان من الخيول، وكانت مليان من النوب، حتى في ربذة سبحان ما كان أبو ذر رضي الله عنه، مليان آلاف مؤلفة. فإذا كانت تجي 300 قافلة كلها إبل محملة، وعثمان رضي الله عنه كلها يصدقها، من فين كانوا؟ كانوا فين يعيشوا؟ هذه كلها كانت مليان، الحين سيارات. الحاصل مثل ما تقول العرب أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلت. هذا معنى إدغام لغة. واصطلاحا إدخال الحرف الساكن في الحرف المتحرك بحيث يسيران حرفا واحدا مشددا، هذا معنى إدغام. ثم الإدغام على قسمين، إدغام صغير وإدغام كبير. وفي بعض الأوقات يسمى هذا الإدغام إدغاما تاما وإدغاما ناقصا. الإدغام الصغير حرفان متماثلان أو متجانسان أو متقاربان، لأن أسباب الإدغام ثلاثة، الإدغام له أسباب وله شر. الأسباب الإدغام ثلاثة، التماثل والتجانس والتقارب، لا بد يكون من هذه الثلاثة، إذا كان تباعد ما في إدغام. ثم هذه الأشياء، هذه ثلاثة، وشرط الإدغام واحد وهو إسكان الأول. إذا أردت أن تدغم الأول لا بد تسكت، لأن المتحرك ما يدغم في المتحرك، لا بد. هذا شرط الإدغام، عرفنا أسباب الإدغام ثلاثة وشرطه واحد. الآن نبغى حرفان، نريد حرفين متجانسين، نضرم الأول في الثاني، هل هذا الحرف الأول ساكن بذاته أو متحرك؟ فإذا كان ساكنا بذاته يسمى إدغاما صغيرا، مثل ما ذكر أحطت بصدت وددت، هذا إدغام صغير. عند حفص رحمه الله ما في إدغام كبير في القرآن، كل إدغام صغير إلا في مواضع، وسنذكر لكم هناك إذا كان في مواضع أخرى ما نذكرها، وأنتم بعدين فيكم بركة تنبهون عليه. هذا يسمى إدغاما صغيرا، يعني بمعنى أن الحرفين أولهما ساكن تلقاء، وأنت لابد تدغم الأول في الثاني، الثاني متحرك، لأنه ما يصير الثاني ساكن وأنت تدغم ساكن في الساكن أو ساكن في المتحرك من عكس، لا، لابد يكون شرط الأول ساكن. هذا يسمى إدغاما صغيرا، وهذا عند الحفظ. وإدغام كبير معنا إلا في ثلاث مواضع. الموضع الأول هذه الكلمات قد ذكرنا حينما كنا ندرس في الحرم، بعض الأخوان الذين كانوا يأخذون هناك تعرفون، وأنتم تعم الفائدة عشان تعرفون. هذه الكلمات الثلاثة عند حفص إدغام كبير. كيف الإدغام الكبير؟ الكلمة الأولى مكتوب نون واحدة، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أسلاننا أسلا تأمننا، كتبت المصاحف العثمانية نون واحدة، نون واحدة، وقرأت هذه الكلمة بوجهين عند جميع القراء. الوجه الأول إدغام بالإشمام، والوجه الثاني بالاختلاس، اختلاس ضم النون الأولى. الوجه الأول الذي قرأت لكم طالب الفبي إشمام تعريفه: ضم الشفتين بعد إسكان الحرف كمن ينطق بالضم. أنت لما تنطق بالضم تقول لا تأمنوا، أو تضم الشفتين هكذا، هكذا ضم من غير صوت، هذا معنى إشمام. وهذا ما يجي إلا في الضم. مثلا تقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا إشمام. بعدما سكنت انقطع الصوت ضميت الشفتين. وفائدته إذا رأك رجل ما سمع من بعيد أو ما يقدر يسمع أصم، فشاف شفتين ضميت، يعرف أنه هناك ضم. وإلى هذه لهجات عربية شاهدت في البيوت شيبان كانوا يجون يقرؤون الفاتحة عندي، أول حرف الضاد لا تكلم من مخرجها ولا كلام، من غير ما أقوله هو أخرج كذا وكذا. شيبان الذي لم يفتلد بالناس بدو من شهاق الجبال كانوا يقرؤون مضبوط. وثانيا أشوف أفهم قدامي أجلس، فإذا وقف على الضمة ضم شفتين بعد ما ينتهي. فعرفت أن هذه كلها لهجات عربية، والقرآن أنزله الله تعالى على لهجات عربية، والقراءة هذه كلها لهجات عربية. لو لم تكن القراءة لضاعت لهجتكم أيها العرب، الله يفتح عليك. فانتبهوا لا تنتقدوا على القراءات، لأن كثير من الناس نسأل الله العافية ينتقدون على القراءات. هذه من أمارات الساعة، اليوم ينتقدون على القراءات وعلى التجويد، يأتي يوم من الأيام ينتقدون على القرآن، يقول من الذي قال لكم هذا كلام رب العالمين. هذه فتن تتراكم بعضها على بعض، هذه فتن. فانتبهوا. الحاصل هذه الكلمة قرئت إدغام بالإشمام، وقرئت بالاختلاس. والاختلاس كيف؟ هكذا قالوا أول إشمام. انتبهوا كيف أجيب إشمام، لأن هناك في إشمام آخر منتشر بين الإخوان، خصوصا الإخوان المصريين، فهم أجيب لكم مثلهم، يقرؤون عامة الناس بهذا يمشون، لكن نحن قرأنا هكذا، وإن شاء الله تطبيقنا مطابق مع التعريف مع الكتب التي عندنا موجودة، كتب السلف. أول بإشمام، إشمام بالإضغام بالإشمام. شوف: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، يعني من غير غنى. والإخوان الذي ناقشناهم بعضهم قالوا هكذا تلقينا، كيف يقرؤون هكذا؟ شوف: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. هذا نقول لهم صحيح ضميت شفتيك، لكن تعريف الإشمام ما ينطبق عليه. تعريف الإشمام من غير صوت، ضم الشفتين بعد إسكان الحرف من غير أن يظهر له أثر في النطق، يعني صوت. وهذا تعريف للإمام الشاطبي، بعيد من الصوت. هم بعدما ناقشناهم يقول هكذا تلقينا، قلنا طيب أنتم امشوا على ما أنتم عليه، احنا نمشي على ما احنا عليه. الكلام على الإشمام. والثاني اختلاس كيف؟ شوف قلنا لكم أصلها لا تأمنونا، كيف اختلاس؟ يعني تختلس جزء بسيط من حركة النون الأولى. حركة النون الأولى إيش هو؟ ضمة. تختلس ضمة خفيفة، يعني حتى ثلث الحركة تقرب من السكون. كيف تقرأ هكذا؟ وهذه طريقة الشاطبية. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. جبت ضمة خفيفة بحيث تشبه السكون، هذا يسمى اختلاس من غير إدغام. هذا عند جميع القراء وجهان: إدغام بالإشمام والاختلاس. إلا أبا جعفر ابن القعقاع رحمه الله أستاذ الإمام النافع، فهو يقرأ إدغاما ناقصا، يعني من غير إشمام ولا اختلاف، هكذا يقرأ: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، من غير ما يضم الشفتين. فلهذا قراءة ثابتة، فمن قرأ فلا جاء، لأنه ما حطوا فيه في جميع المصاحف إشارات، في بعض المصاحف إشارات، فما دام في قراءة متواترة تكفي. هذا من ناحية الإشمام. وكيف صار إدغام كبير؟ لأن النون الأول متحرك ونون الثاني متحرك، نونان متماثلان. كيف أدغمت؟ سكنت النون الأول، أنت سكنت ما كان ساكن، فأدغمت في النون الثاني، لأن شرط الإدغام إسكان. فهذا صار إدغام كبير. عرفنا هذا في الكلمة الأولى. الكلمة الثانية في سورة إيش؟ هود ولا في سورة يونس. أمن لا يهدي إلا أن يهدى، أمن لا يهدي على وزن إيش؟ لا يفعل، يفعل يهدي على وزن يفعل، أصلها يهتدي من باب افتعال، أصلها يهتدي قاعدة صرفية. باب الافتعال، تاء باب الافتعال تبدل بالحرف الذي بعد، صار ماذا؟ يهددي، بعدما كان يهتدي صار يهددي. دالان متماثلان، الأول دال الأول مبدل من التاء، والدال الثاني أصله دال، صار يهددي. اجتمع حرفان متماثلان متحركان، وجاءت قراءة بإدغامها، والقراءات النقل ما نقدر نغيرها، علشان القاعدة، القاعدة تخضع للقراءات، والقراءات ليس مشروط تخضع للقواعد. طيب أدغم، جاء بالإدغام، وكيف أدغم؟ نقرأ يهدي ليش؟ من فين جاءت كسرة؟ الشاهد بأنكم تعرفون هذا إدغام كبير، سكننا الدال الأول، لأن شرط الإدغام إسكان الأول، سكننا الدال الأول. وماذا حصل؟ حصل التقاء الساكنين يا ها والدال الأول الذي مبدل من التاء، التقى الساكن على غير حده ما يتلفظ به ممنوع. وماذا فعلنا؟ للتخلص من التقاء الساكنين جبنا كسرة على الهاء وأدغمنا الدال في الثاني، صار إيش؟ لا يهدي. هذا الموضع الثاني للإدغام الكبير. وفي رواية لا يهدي إلا أن يهدى، لا يهدي على اللغة القبيلة من قبائل العرب أنهم يأتون بحرف المضارع مكسور، وهي لغة تغلب، بني تغلب هكذا ذكر العلماء، بدل ما يقول يضرب يقول يضرب، اضرب بدل ما يقول أضرب أنا يقول أضرب، اضرب أنا. هذا على اللغة منه، والقرآن على لغة العرب. فهذا الكلمة الموضع الثاني لإدغام الكبير عند حفص. والموضع الثالث النوم ممنوع، النوم في المستشفى. الحاصل أنا في الجامعة لما أشوف في الجنوب ساحة 100 نفر كده، كنت أجلس فوق الماسة، أحط كرسي أجلس فوق الكرسي، كانوا يستغربون، والماسة هذه مرتفعة كله على أساس أشوف الوجوه، من الذي يلهي ومن الذي يتكلم، من الذي يعني، هذا كانوا خايفين. ونحن نشوف جالسين واحد ينعس ويسوي كذا، احنا ما نبغى الناس هناك، الله يفتح عليكم، الشيطان ترى حريص يبغى يضيع علينا وقتنا. الموضع الثالث يخسمون، سورة ايش؟ ياسين، اصله يخسمون على وزن يفعلون، اصلها يختصمون. كيف صار؟ مثل الأول، مثل يهدي، التاء أبدلت بالصاء فصار يختصمون، فصار حرفان صاد وصاد متماثلان، حرفان متماثلان متحركان. فجاءت القراءة بالإدغام، لا تلزم أن تدغم، وشرط الإدغام إسكان، سكن الصاد الأول، وهناك خاء كان ساكن من الأول، التقى الساكنان بين الخاء والصاد. في التخلص من التقاء ساكنين جبنا كسر على الخاء، صار يخصمون على وزن يفعلون. هذه مواضع التي عند إمام حفص رحمه الله إدغام كبير، والباقي لم نطلع عليه. إذا كان هناك في كلمات في القرآن إدغام كبير لحفص، وإلا كل الإدغام عند حفص صغير ليس إدغام. في المدارس يقولون إضغام صغير إضغام... لو سألته إضغام صغير ما يعرف، وإضغام كبير ما يعرف، ما يحتاج إلى كتابة هذا، فيبين بأن الإضغام صغير هذا وإضغام كبير هذا. هذا من ناحية الإضغام. ثم الإضغام كذلك يسمون إضغاما ناقصا كما ذكرنا وإضغاما تاما. الإضغام الناقص والتام كيف تميز بينهما؟ الإضغام الناقص هو الذي يكون بغنة من ولي ولا نصير، من ولي اسمها نون مع الواو، أضغمنا النون في الواو مع الغنة مع بقايا صفة النون، ما إن محت كلها أضغم ذاتها وبقي صفتها فيسمى ناقص. إضغام الناقص هي إضغام حروف بغنة، إضغام ناقص، خلاف اللامراء إضغام كامل. من ربهم ألا خوف عليهم، هذا يسمى إضغاما كاملا، بحيث ينمحي الحرف الأول بصفته. من ربهم اسم من ربهم، أضغم النون في الراء إضغاما كاملا. وكذلك ألا خوف عليهم، أي ألا خوف عليهم مثل هذا، هذا إضغاما كاملا. ونكتفي بهذا، بقي لنا 3 دقائق علشان نلحق الصلاة، وبكرة إن شاء الله، غدا إن شاء الله سننتبه، هذا موضوع مهم، باب الضاد والراء، ونتكلم فيها إن شاء الله ما تيسر. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وحسن الختام واتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما عندك تعليقات اليوم؟ الحمد لله الذي سلمنا منك.